بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل بالحساب. رواه أحمد بإسنادين، رواة أحدهما محتج بهم في الصحيح، ومحمود له رؤية، ولم يصح له سماع فيما أرى، ولكنه صحابي، فمرسل الصحابي صحيح. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قل ماله وكثرت عياله وحسنت صلاته ولم يغتر المسلمين جاء يوم القيامة وهو معي كهاتين. رواه أبو يعلى والأصبهاني. رواه صلاة التمريض، وكان له شواهد حسن بها الأولى بالتحسين الحديث الذي قلناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يعني لا تفتح له الأبواب، يصرفه الناس عن بابهم. أشعث الرأس أغبر لكثرة تنقله ووجود الغبار على رأسه وملابسه. لو أقسم على الله لأبره، لو حلف على وقوع شيء لا أنفذه الله عز وجل إكراما له وبرا بيمينه في إجابة سؤاله. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طبرين مصفح عن أبواب الناس، أو مصفح عن أبواب الناس، لو أقسم على الله لأبره. مصفح يعني مطرود مبعد. وعن ثوبان رضي الله عنه، كل الحديث فيها ضعف إلا أنها في معنى واحد فهي كشواهد للحديث الذي في مسلم. إن من أمتي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه، ولو سأله درهما لم يعطه، ولو سأله فلسا فلسا أو فلسا لم يعطه، فلو سأل الله الجنة أعطاها إياه. ذي طبرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره. رواه الطبراني ورواته محتج به في الصحيح. نعم. كل الأحاديث دي اللي هي من أول حديث أنس وحديث ثوبان ضعيف أيضا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ. خفيف الحاذ يعني خفيف الحال، يعني قليل المال، ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، يعني غير مشهور، غامض في الناس يعني غير مشهور، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك، ثم نقر بيده فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل ترافه. عجلت منيته، يعني مات حين مات، يعني قلة ما عنده، لا يعني والله أعلم، عجلت منيته يعني جاءه الموت سريعا، قلت بواكيه لأنه ليس مشهورا ولا معروفا، قل تراثه، قل ميراثه، وما تركه من مال. وفي هذا الإسناد قال: عرض علي ربي، هذا إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وألوع يوما، أو قال ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. قال الترمذي: حديث حسن. وعن زيد بن أسلم عن أبيه، عن سندن سندهم ضعيف لكن ليس ضعفا شديدا، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر النبي، عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواه ابن ماجة والحاكم واللفظ له، وقال صحيح ولا علة له، وحسنه المني وشواهده. قلوبهم مصابيح الدجى، قلوبهم مليئة بالنور، مصابيح الظلام في وسط الفتن، يخرجون من كل غبراء مظلمة، من كل فتنة غبراء مظلمة، يخرجهم الله عز وجل بإيمانهم. قال: الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل، والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس، وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وأزهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه، وقد حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعض. قال: لأن في من رواته خالد بن عمرو القرشي الأموي السعيدي عن سفيان الثوري عن أبي حزم، وخالد هذا قد ترك واتهم ولم أرى من وثقه، لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة، ولا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان، ومحمد هذا قد وثق على ضعفه وهو أصلح حالا من خالد، والله أعلم. منذري هو الذي قال حسن بعض مشايخنا إسناده، والنوى يحسن. وعن إبراهيم ابن أدهم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه. فقال أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليه ما في يديك من الحطام، يعني أنفق في سبيل الله. رواهم أبي الدنيا هكذا معضلا، رواه بعضهم عن منصور هذا البعي بن حراش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا يريح القلب والحسد والجسد، يريح القلب والجسد. رواه الطبراني وإسناده مقارب إن يصلح أن يحسن. وعن الضحاك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من أزهد الناس؟ قال من لم ينس القبر والبلاء وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا في أيامه وعد نفسه في الموتى. مرسل. لا لا هو الضحك وسيأتي له نظائر. من لم ينس القبر والبلاء وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى، آثر الآخرة على الدنيا، ولم يعد غدا من أيامه، لأنه كأن اليوم آخر أيامه، يريد أنه قصير الأمل، وعد نفسه في الموتى، يعني يوشك أن يكون ميتا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.